الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتحاء، با فتحاء با، أبا، دال فتحتين دن، أبدا، همزة فتحاء، ح فتحة ح، أح، دال ضمتين دن، أحد، همزة فتحة أ، خ فتحة خ، أخ، ذال فتحة ذا، أخذ، همزة فتحة أ، ذال كسرى ذي، أذي، نون فتحانا، أذينا، همزة فتحاء، ميم فتحا ما، أما، را فتحا را، أمر، همزة فتحاء، نون فتحانا، أنا، با فتحا با، خا كسرا خي، بخي، لام فتحا لا، بخيلا، برارات، جعل، جمع، حسد، حشر، خا فتحا خا، شين كسرا شي، خاشي، يا فتحا يا، خاشية، خا فتحا خا، لام فتحا لا، خالا، قاف فتحا قا، خالاقا، خا ضما خو، لام كسرا لي، خولي، قاف فتحا قا، خليقا، ذكر، رفع، رقبة، سين ضماس، را ضمار، سور، را ضمتين رن، سرور، سين فتحا س، فا فتحا ف، سفا، را فتحا را، سفرا، تا كسراتين تن، سفرات، صاد ضماص، حا ضماح، صخوح، فا فتحتين فن، صحوفا، وساطا، طبق، طا فتحا طا، با فتحا با، طبا، قاف فتحتين قن، طبقا، طا ضماط، واو فتحتين ون، طوا، عبس، عدل، علق، عمد، عنبا، غبرة، فعل، قاف فتحا قا، تا فتحا تا، قتا، را فتحا را، قترا، تا ضمتين تن، قترة، قتل، قاف فتحا ق، دال فتحا د، قد. را فتح را قدر قاف ضماق را كسراري قري همزة فتحاء قريئة قاف فتحاء ق سين فتحاء س قس ميم ضمتين من قسم كبد كتب كسب كفر كاف ضماك فا ضماف كف واو فتحتين ون كفوا لبدا لمزة لهب مسد نون فتحانا خا كسراخي نخي را فتحارا نخيرا تا فتحاتين تن نخيرة وجد وسق وقب ولد وهب ها ضماه ميم فتحا ما هما زا فتحا زا هما زا تا كسرتين تن هما زاتين ها ضماه دال فتحتين دن هدن